كيف يستطيع المرء أن يتعلم تفسير الأحلام؟ وهل توجد كتب صحيحة في هذا المجال؟ يتعلمها من كتب العلماء التي ذكرت على حالها النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا وتفسيرها في كتاب ابن القيم في إعلام الموقعين، ذكر جملة من ذلك رحمه الله الرؤيا، وفي كتب أخرى مؤلفة في الرؤيا يستفيد منها. وأكثر ما يفيد في هذا تدبر الأحاديث التي جاءت في الرؤيا عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير النبي لها، تفسير الصحابة، يستفيد منها إذا كان عندها علم وعندها بصيرة يستفيد، ولا ينبغي أن يقدم على التأويل إلا عن بصيرة وعن علم حتى لا يكذب على الله ولا على رسوله عليه الصلاة والسلام. فينبغي من أراد التفسير تفسير وتعبيرها أن يعتني بما جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الرؤيا، وما جاء عن الصحابة والسلف الصالح، وما ذكره العلماء المعتمدون ابن القيم في كتابه ابن تيمية وغيره من العلم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.